فما لي لست مشغولا بنفسي، وما لي لا أخاف الموت مالي. لقد أيقنت أني غير باق، ولكني أراني لا أبالي. ما لي لست مشغولا بنفسي، وما لي لا أخاف الموت مالي. ما لي لست مشغولا بنفسي، وما لي لا أخاف الموت مالي.